الحمد لله، أفضلكم أحسنكم قضاء، حديث صحيح. نستدين، لكن كيف نرد الدين؟ حتى هذه فيها أداب في الشريعة. أفضلكم قضاء يعني لا يماطل، إذا رد معها دعوة طيبة هو يحضر المال ولا يقول لذاك تعال خذ حقك، وإذا كانت حوالة هو يدفع نفقة الحوالة، وكذلك فإنه يزيد إذا أراد بدون شرط سابق.